الرسول بل قرون تكتفي والسيرة استعصت على الإتمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع المبدعين. هذه الحلقات سنتناول فيها سير شخصيات رائعة في تاريخنا الإسلامي، نعرف بها الشباب ليقتدوا بها ويسيروا على نهجها، والأهم من هذا أن يتعلموا منهم أسرار هذه العظمة. حدثتكم في اللقاء الماضي عن شخصية عظيمة جدا، هو عبد الله بن المبارك، من أعظم علماء المسلمين، لكنه لم يتميز فقط بالعلم والفقه والحديث، وإنما تميز أيضا بجوانب عظيمة في شخصيته، تكاملت شخصيته، فعنده الكرم والجود والأخلاق الرائعة، عنده الجهاد في سبيل الله، عنده اللغة والأدب والشعر، عنده هذه الجوانب التي هي جزء من منهجية صناعة المبدعين. حدثتكم في الحلقة الأولى عن بعض هذه المنهجيات، دعوني أستخلص شيئا من هذا في شخصية عبد الله بن المبارك. نشأ في أسرة ليست أسرة ثرية ولا أسرة عالمة، لكنه من أب ورع، فالله سبحانه وتعالى بصلاح أبيه جعله بهذه الصورة. فعبد الله ابن شخص مبارك ورع، فكان أبوهما صالحة تنعكس في أولادنا هذه، وأعطاه الله سبحانه وتعالى موهبة، وهذه أيضا من أسرار العظمة، أن الإنسان يعرف ما هي موهبته ويركز عليها. أعطاه موهبة الحفظ والذكاء العالي، الذكاء والحفظ والأسرة التي ترعاه، مع إرادة جبارة، تعلم اللغات وتعلم العلوم وحفظ أكثر من 700,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، شيء غير عادي من الإرادة الجبارة، كلها تجمعت في عبد الله بن المبارك. دعونا نستكمل شيئا من سيرته حتى نقتدي به. يقول أحد العلماء عنه، يقول: ما رأيت عيناي مثل أربعة، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقسفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المشهور، ولا أنصح للأمة من عبد الله بن المبارك. إذن هو بمرتبة هؤلاء، بل في جانب من الجوانب هو أعلى منهم جميعا. كان يحب الأمة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام، حب المسلمين يجري في دمه حتى يؤثر عنه أنه قال: يا ليت أن الله يجعلني فداء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قارنوا هذا ببعض العلماء الذين فيهم جفاف ويعيشون في أبراج عاجية ولا يهتمون بقضايا المسلمين، فقط هم أن يعلم العلم ويقدره تلاميذه. خلونا نعيش للأمة. يقول سفيان الثوري، وسفيان هو سفيان الذي يعتبر عالم الدنيا، يقول: إني اسمعوا الكلمة، هذا سفيان الذي يعدونه بعض العلماء يعدونه أعلى من الأئمة الأربعة. يقول سفيان الثوري: إني لأشتهي عمري كله أن أكون سنة مثل عبد الله بن المبارك، يا ريت كل عمري يساوي سنة من سنين عبد الله بن المبارك، فما أقدر أن أكون مثل 3 أيام من أيام عبد الله بن المبارك. هذا ليس يعني تواضع، يعني تمثيل، هم يقصدون هذا. كان عبد الله بن المبارك بهذه المنزلة، يقارنه الناس يقولون كان كالصحابة، إلا أنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وصل إلى هذا؟ انظروا وتأملوا، هذا من أسرار العظمة. قالوا: كان يجاهد نفسه حتى يجلس اليوم الطويل لا يتحدث إلا بطاعة، يمسك لسانه، يسيطر على نفسه، هذا جزء من الإرادة العالية. أنا حدثتكم أنه بدون إرادة ما في إبداع. يقول كتب الإدارة عن الإبداع، يقول: ما هو الإبداع؟ يقولون الإبداع 1% إلهام و99% جهد. فإذا هكذا كان جهد شديد، أهم جهد هو أن يسيطر على نفسه، يتحكم في نفسه. كان يقول لتلاميذه، يقول: إن عليكم ملائكة يكتبون ما تتكلمون به. فكان يحسن كلامه، ماذا يقول، لأنه يخاف الله عز وجل. ومن أقواله الشهيرة يقول: نظرت في أمر الصحابة ونظرت، يقول أحد العلماء يقول: نظرت في أمر الصحابة ونظرت في أمر عبد الله بن المبارك، فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه عليه الصلاة والسلام. إذن وصل من المرتبة أنه يقارن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كرمه، في جوده، في أخلاقه، في تقواه، في ورعه. إذن ما هي العظمة هنا؟ العظمة أن يكون للإنسان مجال عبد الله المبارك، العلم والفقه والحديث مجال، لكن تتوازن شخصيته في المجالات الأخرى. يقول سويد بن سعيد: رأيت ابن المبارك بمكة، فلما طاف وصل إلى زمزم والناس ينظرون إليه، أخذ سرب بيده واستقبل القبلة وقال: اللهم إن فلان، وطبعا تعرفون هذا رواة الحديث يعني حريصين على من يروون عنه ودقته وثقته وكذا، فهو الآن يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان، كأنه يعرض السند على الله عز وجل، لأنه يتعامل بالسند. يقول: حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان عن نبيك عليه الصلاة والسلام أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. هذا الحديث صحيح، أن الإنسان لما يدعو عن زمزم حسب نيته عند الدعاء ماذا يريد الله سبحانه وتعالى يرزقه، فقال: اللهم إني أشرب هذا لظمأ ذاك اليوم، أشرب زمزم لظمأ يوم القيامة. قد وصل إلى العلم، وصل إلى المال، وصل إلى الكرم والجود، فالآن هو يشرب، لم يطلب علما لأنه عالم، ولا مالا لأنه من أغنى التجار، ولا رزقا، بل قال: أشربه لظمأ ذلك اليوم. ويقولون عنه كان رحمه الله تعالى كان يعني قد ألف كتابا اسمه الزهد، الزهد والرقائق، من الكتب الجميلة في ترقيق القلوب. فكان طبعا تعرفون تلاميذ ذاك الوقت، العلماء في ذلك الوقت كانوا لما يألفوا كتاب كانوا يملونه على تلاميذهم، والتلاميذ يكتبون وراهم ويشرحون، إذا في شيء ما هو واضح يشرحونهم. فجلس لتدريس كتاب الزهد والرقائق. كتاب الزهد والرقائق يتحدث عن القصص التي فيها يعني ترقيق للقلوب وبكاء وخشية لله عز وجل، من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه الصلاة والسلام. فبدأ جلس يحدثهم في هذا. يقولون كان إذا قرأ كتاب الرقاق اللي هو كتاب الزهد يصير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء، صوته يتغير وبكاء يصير ما هو قادر يكمل. يقولون فمن شدة بكاء لا يشترئ أحد منا أن يسأله عن شيء، ما حد يقدر يسأل من شدة بكاء. وكان إذا جاءه سائل، بعض الناس يصروا يعني يريدوا أن يفهموا كذا فيصروا، فإذا سأله سائل يرده في صدره يبكي ولا يستطيع أن يتكلم. انظروا مع العلم هذه الرقة الروحانية. يا ريت بعض علمائنا الذين رأينا منهم شدة يترققوا برقة هذا الدين العظيم ورقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون عنه كان إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على جهة، كأنه ميت إذا ذكر الموت. وكان يقول عن نفسه، قال: كنا في سرية، يقولون عنه كنا في سرية في بلاد الروم، فصادفنا العدو. الآن انظروا هذه الرقة ماذا معها. فهذا الآن واحد من تلاميذه يقول: ذهبنا، كان يجاهد عاما كما ذكرت لكم عبد الله مبارك ويحج عاما. فأين يجاهد؟ كان يجاهد في شمال الشام جهات تركيا وكذا، لأن كانت بلاد الروم هناك. فيقول: فالتقينا، فخرج من العدو رجل فدعا إلى المبارزة، فخرج إليه رجل مسلم فقتله الرومي، ثم خرج رجل آخر فقتله الرومي، ثم خرج رجل مسلم ثالث فقتله الرومي ودعا إلى المبارزة. يقول: فخرج له بطل من أبطال المسلمين، فظلوا يطارده ساعة فطعنه فقتله حتى البطل قتله الرومي. فلما فتك هذا الرجل الرومي بالناس، الكل خاف أن يخرج له، وظل ينادي ويتبختر أمام الناس: من يخرج لي؟ سيقول فخرج له رجل ملثم قوي شجاع فتبارز هو والرومي فاستطاع أن يقتل هذا الرومي، فهجم عليه الروم فقتل منهم سبعة. ثم رجع إلى خيمته فقائد المعركة قال التمسوا لي هذا، من هو هذا؟ وكان ملثم خمر وجهه حتى لا يعرف في المعركة، فتتبعوه حتى شافوا الخيمة التي دخل فيها فأخبروه أن هذا البطل المغوار هو عبد الله ابن المبارك. أي عظمة هذه؟ فقالوا له إن القائد يريد أن يعرفك. قال لا أريد أن يعرفني لأن الله يعرفني. بالنسبة له إذا عرفه الله انتهى الأمر، ما مصلحة أن يعرف القائد، ما مصلحة الدعايات إذا كان الواحد قد عمل لله عز وجل، فما مصلحة أي أمر آخر. إذا تأملوا أي عظمة في الجهاد، أي عظمة في الكرم، أي عظمة في العلم والفقه والحديث، أي عظمة في التورع عن الغيبة والنميمة، تجمعت كل هذه في عبد الله المبارك. أحدثكم عن جوانب أخرى من شخصية عبد الله بن المبارك. أنا أقول لكم أنا صغير قرأت سيرة عبد الله بن المبارك، وكلما قرأتها مرة أخرى أتمنى أن أكون مثل هذا الرجل بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة شيء رائع من هذا التكامل. يا شباب الأمة، ركزوا على مجال، كونوا القادة والمبدعين في هذا المجال، لكن لتتوازن شخصياتكم في كل المجالات الأخرى. يقتدوا بعبد الله بن المبارك الذي فعل هذا. نزيد من هذه الشخصية الرائعة بعد الفاصل إن شاء الله. ورحلتم يا أيها العظماء، أهلا بكم مرة أخرى ومع المبدعين، وما زلنا نتحدث عن سيرة عبد الله بن المبارك، هذا الرجل العظيم الذي وصل إلى القمة في العلم والفقه والحديث، لكن توازنت شخصيته في كل الجوانب الأخرى من الحياة. حدثتكم عن كرمه، عن ورعه، عن جهاده، وأحدثكم عن جانب آخر تميز به تميز خاص جدا. كان عنده توقير خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عنده تمييز دقيق في هذه المسألة. يتلخص هذا التدقيق في قصة عجيبة، حيث جاءه رجل من بني هاشم من آل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله المبارك كان في قمة الحفظ في هذا الجانب. وأسرة بني هاشم، أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، موقرة عند كل المسلمين. فجاء هذا الرجل وطلب في مجلس عبد الله بن المبارك أن ينفرد به عبد الله المبارك في جلسة خاصة من بين الناس يحدثه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مبارك أنا لا أحدثك إلا مع الناس. فقال الشريف هذا لغلامه قم فإنه لا يريد أن يحدثنا. فلما قام هذا الشريف يريد أن يركب فرسه، قام عبد الله بن مبارك من مجلسه وجاء فأمسك بركاب الفرس، فاستغرب هذا الشريف فقال ماذا تفعل؟ لا تريد أن تحدثني والآن تفعل هذا؟ يعني كيف أنت الآن رافض أن تحدثني وحدي والآن تترك المجلس من أجل أن تجرني وتقدم فرسي؟ فقال أذل لك بدني ولا أذل لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى القصة كما دعوني أترجمها كما يقولون لكم، باختصار أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقير عظيم. كان بعض الناس كما سنرى يعني ما يقول حديث لما يغتسل، فما يكتب حديث لما يتوضأ، هذا بالنسبة لهم هذا دين الإسلام منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، توقير أهل البيت توقير عظيم. لكن لما تأتي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى بالنسبة لهم، فتوقير أهل البيت ترك المجلس من أجل أن يوقر هذا الشريف من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن واجبنا أن نوقرهم، نحن نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، كيف لا، ونحن نصلي عليهم في كل صلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فهذا من مبادئه أنه يوقر أهل البيت، لكنه توقيره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك. وعنده أيضا مبدأ من المبادئ العظيمة، كان في، طبعا تعرفون في هذه الزمن اللي كان يعيش فيه كان قريب من زمن الصحابة، ففي قضية ما يقولون السيف الذي وقع بين الصحابة، هذه فتنة، يقول هذه قولة عبد الله مبارك، السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهم ولا عائشة وعلي وطلحة والزبير الآخر، يقول هذه فتنة ولا أقول أن أحدا منهم مفتون. يا سلام، الذي وقع بين الصحابة في الجمل في صفين هذه فتنة، ولكن لا أقول أن أحد منهم مفتون. فإذا هذه فلسفته في هذه المسألة، الذي وقع بين الصحابة في معركة الجمل في معركة صفين هذه فتنة، سلمنا الله سبحانه وتعالى من المشاركة فيها فلنسلم ألسنتنا، لكن لا أقول أن أحد من هؤلاء الصحابة مفتون، لأن الله سبحانه وتعالى قد عصم الصحابة في مجموعهم من أن يكونوا مفتونين. نعم، قد يخطئ هنا أحد، قد يخطئ هناك آخر، لكنهم ليسوا بأهل فتنة رضي الله عنهم، شوف الورع في التعامل معهم، بل كلهم في الجنة إن شاء الله. فلا نقول أنهم مفتونون أو نخوض فيهم، بل نلتمس لهم الأعذار، فنحذر وحذاري حذاري من الخوض في أي صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من منهجه هذا، ليس من السداد أن يتكلم أي إنسان في أعراض الصحابة وأن يخوض فيما شجر بينهم، وقد غفر الله سبحانه وتعالى لهم سيئاتهم وتجاوز عنهم ونقبل وتقبل الله سبحانه وتعالى منهم حسناتهم، نعم نعتذر لهم، نعم كلهم يريدون الخير. فكان هذا المنهج منهج عظيم أسسه عبد الله المبارك وتبناه الأئمة من بعده، من بينهم الإمام أحمد. لا مانع من إيضاح الحق، لكن لا يجوز أن نتجرأ على أحد منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في دار الكرامة والقرار. وكان يقول من أقواله إن البصراء يعني الأتقياء لا يأمنون من أربع: ذنب قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأمر يعني أنت دائم خائف من هذا الذنب الماضي لا تدري ماذا يصنع الله سبحانه وتعالى في ذنوبك، يغفرها ما يغفرها ما تدري، فانتبه، كن خائفا من ذنوبك، لأنه ليس لك وثيقة من الله وفك غفران أن الله قد غفر لك. وعمر قد بقي لا يدري ما فيه من الهلكة، لا تدري ماذا سيأتيك من الفتن، نعوذ بالله بالله تعالى لنا ولكم من الفتن ما ظهر منها إن شاء الله وما بطن. قد يفاجأ الإنسان بفتنة تذهب عليه دينه، فعليه أن يعتصم بالله عز وجل وأن يخلص وأن يلتجئ إلى الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى يعصمه من هذا الفتن، من هذه الفتن. ويقول: وفضل قد أعطيه العبد لعله مكر واستدراج، يعني الله تعالى يعطيك مال ويعطيك منطق ويعطيك ذكاء، فالله سبحانه وتعالى قد يكون الله سبحانه وتعالى يمكر بك بمالك أو بغناك أو بمنصبك حتى يتلفك هذا الغنى ويتلفك هذا الأمر والشيء وأنت تظن أنه خير، فإن شاء الله قد لا يكون سرا وضلالة قد زينت لك ويراها هدى. وأخيرا يقول: وزيغ قلب في ساعة فقد يسلب المرء دينه وهو لا يشعر، بسبب أنه اتبع هوى ولا اتبع بدعة ولا ارتكب شبهة أو شهوة فيزيغ القلب في ساعة. هكذا كان من حكمه رحمه الله تعالى. وكان من أخلاقه بل من عبادته، كان يحب إذا ختم القرآن أن يكون آخر ما يختم هو الدعاء في السجود، وله في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكان إذا قرأ وصل إلى قل أعوذ برب الناس بعدها يسجد ويكون دعاء في السجود. وكان من أقواله ومن حكمه أنه قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان بالأصدقاء ذهبت مروءته. كلام عجيب. يقول: من استخف بأهل العلم واستهزأ بهم ولم يتأدب معهم أذهب الله سبحانه وتعالى الآخرة، يعني لأنهم خلفاء الأنبياء. ومن استهزأ بالحكام والسلطان وسخر منهم ذهب الدنيا، يعني قد يبطشوا به ويؤذونه. ويقول: احذروا السلطان واحذروا بطشه، لأنه إذا قال فعل. ومن استخف بالإخوان أي الأصدقاء ذهبت مروءه، فيصبح بدون أصحاب. ويقول: الحبر في الثوب خلوق العلماء. يعني الحبر لما تعرف العالم لم يكتب الصيدة ملابس أحبار، فيقول: هذا ما أجمل هذا الحبر. يقول: كأنه خضاب العلماء في هذا الحبر، كأنه العطر الذي يطيب به الثوب، وهو شرف لهم. وقد فعل إبراهيم، فعل عبد الله المبارك دارس أكثر من التأليف والكتابة وتفطير هذا الحبر. تفقه ابن المبارك أعظم درجات الفقه، وتفقه بأبي حنيفة، تعلم منه وعلمه، وهو يعد من تلامذته، ولو أنه اختلف معه في بعض المسائل، لأن ابن المبارك كان أعلم من أبي حنيفة في قضية الحديث، وابن المبارك والإمام أبو حنيفة كان أعلم منه فيما يتعلق بقضية الرأي والعلم، وكانوا يعبرون بعضهم بعض. يعني في قصة لطيفة أنه صلى إماما وعلى ميمنته أبي حنيفة، صلى أبو حنيفة وعلى ميمنته عبد الله المبارك، فأبو حنيفة مذهب أنه إذا كبر يرفع يده إلى الأعلى بس تكبيرة واحدة، بينما عبد الله المبارك مذهب أنه يرفع يده مع كل تكبيرة، حتى مع الركوع مع السجود يرفع يده، فكان يرفع يده في كل التكبيرات. ف لما قال أبو حنيفة الله أكبر رفع يده رفعة كبيرة، فلما سلم الإمام أبو حنيفة التفت إليه عبد الله بن مبارك، قال: خشيت أن تطير هل من رفعتك هذه؟ فقال الآخر: أنا أيضا خشيت أن تطير، لأنك كنت ترفرف كأنك طير يرفرف بجناحيه. فضحك هذا وضحك هذا وأعذر بعض. يا ريت هذا التعامل يكون بين العلماء. أرسل إليه الفضيل بن عياض العابد، أرسل إليه أبيات وعظ يقول فيه: لو تفرغت للعبادة أحسن لك من حتى الجهاد في سبيل الله. فأجابه بأبيات شعر عظيمة وقال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة يوم الجهاد تتعب. ريح العبير لكم، أنتم لكم العطور والعبير، ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، غبار الخيل يوم المعارك. ولقد أتانا عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يجمعن، لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم في أنف امرئ واحد. يقولها بأبيات شعر: لا يجمعن وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. عبد الله بن مبارك رمز للعلم في أعلى درجاته، لكن أيضا رمز للتوازن. العبرة الرئيسية من قصة عبد الله بن المبارك أن الإنسان رغم تخصصه في مجال واحد، في حالة عبد الله المبارك كانت قضية العلم والفقه والحديث، إلا أنه من الضروري أن يتوازن في جوانب الحياة. بعض الناس ما عندهم توازن، إذا أخذ العلم أهمل أهله، ولا أهمل جسده، ولا أهمل أصحابه، ولا ما عنده أخلاق يتخلق بها فقط علم هذا، أو أهمل العبادة والإيمانيات، هذا كله ليس من التوازن. عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان في منتهى التوازن رغم تخصصه في العلم. لما احتضر لما جاءته الوفاة وحضرته سكرات الموت كان على فراش الانتقال الى الله عز وجل. جاءه واحد من الناس فجعل يلقن من السنة تلقين الميت الشهادة. تلقين الميت الشهادة ان الواحد لما يشوف انسان على وشك ان يموت يقول الحاضر يقول لا اله الا الله محمد رسول الله لا. حتى لعل الميت يقتدي بها. هذا الذي كان موجود كان ما فعل هذا, بدأ يقول قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله فاكثر عليه. فهنا ابن المبارك وهو في راس الموت التفت اليه فقال اذا لقنت المحتضر لا اله الا الله فلا تعيدها عليه الا اذا تكلم بكلام او اغمي عليه فلقنه مرة اخرى حتى يكون اخر كلام لا اله الا الله. ويكفيك ان تقولها مرة, فاذا قال الميت لا اله الا الله انتهت المسألة. الهدف ان يكون اخر كلامه لا اله الا الله. ولولا اني اخشى ان تؤذي احدا بعدي ما قلت لك ذلك. انظر وهو في فراش الموت ما زال يعلم. هكذا كان رحمه الله في منتهى الحرص على امة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا علمه؟ لانه يخشى ان يؤذي احدا بعده. رحم الله عبد الله بن المبارك, رحم الله عبد الله بن المبارك هذا العظيم الجليل الذي علمنا كيف تكون الإرادة في الوصول إلى أقصى درجات العلم, وعلمنا في نفس الوقت الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وعلمنا الكرم والجود وحب أهل البيت وتوقيرهم, وعلمنا في نفس الوقت الروحانية والجهاد في وقت واحد. فأي توازن هذا؟ قدوة لكل واحد منا وبالذات فئة الشباب. توازنوا وركزوا وكونوا من المبدعين إن شاء الله. شخصية أخرى نأخذها في لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتم يا أيها العظماء يا أنهرا صاغت هدى وسماء مر السنون بل قرون تكتفي والسيرة استعصت على الكتمان يا مسع عيون وأنتم أنوار فيه بل ليال للظماء Thank you.